بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 90 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. انتقال لبيان ما أجمل من حكم الأنفال الذي افتتحته السورة ناسب الانتقال إليه ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين، والجملة معطوفة على جملة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وافتتاحه باعلموا للاهتمام بشأنه والتنبيه على رعاية العمل به كما تقدم في قوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإن المقصود بالعلم تقرر الجزم بأن ذلك حكم الله والعمل بذلك المعلوم، فيكون اعلموا كناية مرادا به صريحه ولازمه، والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر، وليس هذا نسخا لحكم الأنفال المذكور أول السورة، بل هو بيان لإجمال قوله لله وللرسول. وقال أبو عبيد: إنها ناسخة، وإن الله شرع ابتداء أن قسمة المغانم لرسوله صلى الله عليه وسلم يريد أنها لاجتهاد الرسول بدون تعيين، ثم شرع التخميس، وذكروا أن رسول الله لم يخمس مغانم بدر، ثم خمس مغانم أخرى بعد بدر، أي بعد نزول آية سورة الأنفال. وفي حديث علي أن رسول الله أعطاه شارفا من الخمس يوم بدر، فاقتضت هذه الرواية أن مغانم بدر خمست. وقد اضطربت أقوال المفسرين قديما في المراد من المغنم في هذه الآية، ولم تنضبط تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك، ومنهم من خلطها مع آية سورة الحشر فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس، أو أن إحدى الآيتين مخصصة للأخرى إما في السهام وإما في أنواع المغانم، وتفصيل ذلك يطول. وترددوا في مسمى الفيء فصارت 3 أسماء مجالا لاختلاف الأقوال: النفل والغنيمة والفيء. والوجه عندي في تفسير هذه الآية واتصالها بقوله يسألونك عن الأنفال أن المراد بقوله ما غنمتم في هذه الآية ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش، وذلك ما سمي بالأنفال في أول السورة، فالنفل والغنيمة مترادفا، وذلك مقتضى استعمال اللغة. عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة وعطاء: الأنفال الغنائم. وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين، إذ قال تعالى هنا غنمتم، وقال في أول السورة يسألونك عن الأنفال، لاقتضاء الحال التعبير هنا بفعل، وليس في العربية فعل من مادة النفل يفيد إسناد معناه إلى من حصل له. ولذلك فآية واعلموا أنما غنمتم سيقت هنا لبيان آية يسألونك عن الأنفال، فإنهما وردتا في انتظام متصل من الكلام. ونرى أن تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحد المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة، سواء كان سلبا أو نحوه مما يسعه الخمس أو من أصل مال الغنيمة، على الخلاف الآتي: إنما هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية، وقد وقع ذلك في كلام عبد الله بن عمر. وأما ما روي عن ابن عباس أن الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال فجعلها بمعنى الفيء، فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه من بعد. وتعبيرات السلف في التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة، وهذا ملاك الفصل في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال المأخوذة في القتال، فأما صور قسمتها فسيأتي بعضها في هذه الآية. فاصطلحوا على أن الغنيمة، ويقال لها المغنم، ما يأخذه الغزاة من أمتعة المقاتلين غصبا بقتل أو بأسر، أو يقتحمون ديارهم غازين، أو ما يتركه الأعداء في ديارهم إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. فأما ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مال العدو، وما يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين، فذلك الفيء، وسيجيء في سورة الحشر. وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية يسألونك عن الأنفال إلى آخرها. فقال مالك: ليس أموال العدو المقاتل حق لجيش المسلمين إلا الغنيمة والفيء، وأما النفر فليس حقا مستقلا بالحكم، ولكنه ما يعطيه الإمام من الخمس لبعض المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة على ما يرى من الاجتهاد، ولا تعيين لمقدار النفل في الخمس ولا حد له، ولا يكون فيما زاد على الخمس. هذا قول مالك ورواية عن الشافعي، وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة والشافعي في أشهر الروايتين عنه وسعيد بن المسيب: النفل من الخمس، وهو خمس الخمس. وعن الأوزاعي ومكحول وجمهور الفقهاء: النفل ما يعطى من الغنيمة يخرج من ثلث الخمس. وما في قوله أنما اسم موصول، وهو اسم أن، وكتبت هذه في المصحف متصلة بأن، لأن زمان كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه، فالتفرقة في الرسم بين ما الكافة وغيرها لم ينضبط زمن كتابة المصحف الأولى، وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة في احترام القرآن عن التغيير. ومن شيء بيان لعموم ما لئلا يتوهم أن المقصود غنيمة معينة خاصة. والفاء في قوله فأن لله خمسه لما في الموصول من معنى الاشتراط، وما في الخبر من معنى المجازاة بتأويل إن غنمتم فحق لله خمسه إلى آخره. والمصدر المؤول بعد أن في قوله فأن لله خمسه مبتدأ حذف خبره، أو خبر حذف مبتدأه، وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق، أي فحق لله خمسه. وإنما صيغ على هذا النظم مع كون معنى اللام كافيا في الدلالة على الأحقية كما قرئ في الشاذ فلله خمسه، لما يفيده الإتيان بحرف أن من الإسناد مرتين تأكيدا، ولأن في حذف أحد ركني الإسناد تكثيرا لوجوه الاحتمال في المقدر من نحو تقدير حق أو ثبات أو لازم أو واجب. واللام للملك أو الاستحقاق. وقد علم أن أربعة الأخماس الغزاة الصادق عليهم ضمير غنمتم، فثبت به أن الغنيمة لهم عدا خمسها، وقد جعلها الله خمس الغنيمة حقا لله وللرسول ومن عطف عليهما. وكان أمر العرب في الجاهلية أن ربع الغنيمة يكون لقائد الجيش، ويسمى ذلك المرباع بكسر الميم. وفي عرف الإسلام إذا جعل شيء حقا لله من غير ما فيه عبادة له أن ذلك يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه، فكل نوع من الأموال مستحقون عينهم الشرع. فالمعنى في قوله فأن لله خمسه أن الابتداء بسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك الخمس حق الله يصرفه حيث يشاء، وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين. وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوما على خمسة أسهم، وهذا قول عامة علماء الإسلام. وشذ أبو العالية رفيع الرياحي ولاء من التابعين فقال إن الخمس يقسم على خمسة أسهم، فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله، فما قبضت عليه يده من ذلك جعله للكعبة، أي على وجه يشبه القرعة، ثم يقسم بقية ذلك السهم على خمسة: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه حالتان: حالة تصرفه في مال الله بما ائتمنه الله على سائر مصالح الأمة، وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك. فلذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الخمس نفقته ونفقة عياله، ويجعل الباقي مجعل مال الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفيء: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فيقاس عليه خمس الغنيمة. وكذلك كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتفاعه بما جعله الله له من الحق في مال الله. وأوضح شيء في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب ومحاورته مع العباس وعلي حين تحاكما إليه. رواه مالك في الموطأ ورجال الصحيح. قال عمر: إن الله كان قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فكانت هذه خالصة لرسول الله، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. والغرض من جلب كلام عمر قوله: ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. وأما ذو القربى فأل في القربى عوض عن المضاف إليه، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: وآتى المال على حبه ذوي القربى، أي ذوي قرابة المؤتي المال. والمراد هنا هو الرسول المذكور قبله، أي ولذوي قربى الرسول. والمراد بذي الجنس، أي ذوي قرب الرسول، أي قرابته. وذلك إكرام من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ جعل لأهل قرابته حقا في مال الله، لأن الله حرم عليهم أخذ الصدقات والزكاة، فلا جرم أنه أغناهم من مال الله. ولذلك كان حقهم في الخمس ثابتا بوصف القرابة. فذو القربى مراد به كل من اتصف بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عام في الأشخاص، ولكن لفظ القربى جنس فهو مجمل، وأجملت رتبة القرابة إحالة على المعروف في قرب الرجل، وتلك هي قربى نسب الآباء دون الأمهات. ثم إن نسب الآباء بين العرب يعد مشتركا إلى الحد الذي تنشق منه الفصائل، ومحملها الظاهر على عصبة الرجل من أبناء جده الأدنى، وأبناء أدنى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو عبد المطلب بن هاشم، وإن شئت فقل هم بنو هاشم، لأن هاشما لم يبق له عاقب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عبد المطلب. فالأرجح أن قرب الرسول صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وهذا قول مالك وجمهور أصحابه، وهو إحدى روايتين عن أحمد بن حنبل، وقاله ابن عباس وعلي بن الحسين وعبد الله بن الحسن ومجاهد والأوزاعي والثوري. وذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه التي جرى عليها أصحابه وإسحاق وأبو ثور أن القربى هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم من بني عبد مناف، ومال إليه من المالكية ابن العربي. ومتمسك هؤلاء ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن جبير بن مطعم أنه قال: أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله نكلمه فيما قاسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقربتنا وقربتهم واحدة. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ولا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، ولكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة، ويحتمل خصوصا لأمور: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم له في حياته سهما من الخمس، فيحتمل أنه أعطى بني المطلب عطاء من سهمه الخاص جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية وانتصارهم له، وتلك منقبة شريفة أيدوا بها دعوة الدين وهم مشركون، فلم يضعها الله لهم، وأمر رسوله بمواساتهم، وذلك لا يكسبهم حقا مستمرا. ثانيها أن الحقوق الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة، فالقربة هي النسب، ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاشم، وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في رتبة واحدة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آباءهم هم أبناء عبد مناف وأخوة لهاشم، فالذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهروه في الجاهلية كانت لهم هذه المزية، وهم الذين أعطى رسول الله أعيانهم، ولم يثبت أنه أعطى من نشأ بعدهم من أبنائهم الذين لم يحضروا ذلك النصر، فمن نشأ بعدهم في الإسلام يساوون أبناء نوفل وأبناء عبد شمس، فلا يكون في عطائه ذلك دليل على تأويل ذي القربى في الآية ببني هاشم وبني المطلب. أما قول أبي حنيفة فقال الجصاص في أحكام القرآن: قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم، أي ولم يتعرض لسهم ذوي القربى. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: خمس الله والرسول واحد، وخمس لذوي القربى، فلكل صنف سماه الله تعالى في هذه الآية خمس الخمس. قال: وإن الخلفاء الأربعة متفقون على أن ذا القربى لا يستحق إلا بالفقر. قال: وقد اختلف في ذوي القربى من هم، فقال أصحابنا: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجم عليهم الصدقة، وهم آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث ابن عبد المطلب، وقال آخرون: بنو المطلب داخلون فيهم. وقال أصبغ من المالكية: ذوي القربى هم عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربون الذين أمره الله بإنذارهم في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم آل قصي، وعنه أنهم آل غالب بن فهر أي قريش، ونسب هذا إلى بعض السلف. وأخرج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قرابة بيني وبين أبي لهب، فإنه آثر علينا الأفجاريين. رواه الحنفية في كتاب الزكاة. ولا يعرف لهذا الحديث سند وبعد، فلا دلالة فيه، لأن ذلك خاص بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في الإسلام. ذكر ابن حجر في الإصابة أن محمد بن إسحاق وغيره روى عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قدمت درة بنت أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الناس يصيحون بي ويقولون إني بنت حطب النار. فقام رسول الله وهو مغضب شديد الغضب فقال: ما بل أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي؟ ألا ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فوصف درة بأنها من نسبه. والجمهور على أن ذوي القربى يستحقون دون اشتراط الفقر، لأن ظاهر الآية أن وصف قرب النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب ثبوت الحق لهم في خمس المغنم دون تقييد بوصف أقلهم، وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يعطون إلا بوصف الفقر. وروي عن عمر بن عبد العزيز: ففائدة تعيين خمس الخمس لهم ألا يحاصهم فيه من عداهم من الفقراء. هذا هو المشهور عن أبي حنيفة. وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقة الجمهور في عدم اشتراط الفقر فيهم. وقد جعل الله الخمس لخمسة مصارف ولم يعين مقدار مال كل مصرف منه، ولا شك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، فيقسم بحسب الحاجات والمصالح، فيأخذ كل مصرف منه ما يفي بحاجته على وجه لا ضر معه على أهل المصرف الآخر، وهذا قول مالك في قسمة الخمس، وهو صح الأقوال، إذ ليس في الآية تعرض لمقدار القسمة، ولم يرد في السنة ما يصح التمسك به لذلك، فوجب أن يناط بالحاجة وبتقديم الأحوج والأهم عند التضايق، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام. وقد قال عمر: فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. وقال الشافعي: يقسم لكل مصرف الخمس من الخمس، لأنها خمسة مصارف، فجعلها متساوية، لأن التساوي هو الأصل في الشركة المجملة، ولم يلتفت إلى دليل المصلحة المقتضية للترجيح، وإذ قد جعل مال الله ولرسوله خمسا واحدا تبع للجمهور، فقد جعله بعد رسول الله لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته، وبقي الخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن رسول الله إنما أخذ سهما في المغنم لأنه رسول الله، لا لأنه إمام، فلذلك لا يخلفه فيه غيره. وعند الجمهور أن زام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. واليتامى والمساكين وابن السبيل تقدم تفسير معانيها عند قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في سورة البقرة، وعند قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله: وابن السبيل في سورة النساء. واليتامى وابن السبيل لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء، ففائدة تعيين خمس الخمس لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراء، والشأن في اليتامى في الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظنة الحاجة ولكنها دون الفقر، فجعل لهم حق في المغنم توفيرا عليهم في إقامة شؤونهم، فهم من الحاجة المالية أحسن حالا من المساكين، وهم من حالة المقدرة أضعف حالا منهم، فلو كانوا أغنياء بأموال تركها لهم آباؤهم فلا يعطون من الخمس شيئا. والمساكين الفقراء الشديد الفقر جعل الله لهم خمس الخمس كما جعل لهم حقا في الزكاة، ولم يجعل للفقراء حقا في الخمس كما لم يجعل لليتامى حقا في الزكاة. وابن السبيل أيضا في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه، فهو مظنة الحاجة، فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى لم يعطى من الخمس، ولذلك لم يشترط مالك وبعض الفقهاء في اليتامى وأبناء السبيل الفقر بل مطلق الحاجة. واشترط أبو حنيفة الفقر في ذوي القربى واليتامى وأبناء السبيل، وجعل ذكرهم دون الاكتفاء بالمساكين لتقليل استحقاقهم. وقوله: إن كنتم آمنتم بالله، شرط يتعلق بما دل عليه قوله: واعلموا أن ما غنمتم، لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العمل بالمعلوم والامتثال لمقتضاه كما تقدم صح تعلق الشرط به، فيكون قوله واعلموا دليلا على الجواب، أو هو الجواب مقدما على شرطه، والتقدير: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غنمتم إلى آخره، واعملوا بما علمتم، فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخمس، واقتنعوا بالأخماس الأربعة، لأن الذي يتوقف على تحقق الإيمان بالله وآياته هو العلم بأنه حكم الله مع العمل المترتب على ذلك العلم، مطلق العلم بأن الرسول قال ذلك. والشرط هنا محقق الوقوع، إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله، والمقصود منه تحقق المشروط، وهو مضمون جملة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى آخرها. وجاء في الشرط بحرف إن التي شرطها أن يكون مشكوكا في وقوعه، زيادة في حثهم على الطاعة، حيث يفرض حالهم في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهابا لهم ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم. فالمعنى أنكم آمنتم بالله، والإيمان يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة له، وآمنتم بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله بين الحق والباطل، فرأيتم ذلك رأي العين، وارتقى إيمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة عين اليقين، فعلمتم أن الله أعلم بنفعكم من أنفسكم، إذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكان ما دفعكم الله إليه أحفظ لمصلحتكم وأشد تثبيتا لقوة دينكم، فمن رأوا ذلك وتحققوا فهم أحرياء بأن يعلموا أن ما شرع الله لهم من قسمة الغنائم هو المصلحة، ولم يعبأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم العاجلة، علما بأن وراء ذلك مصالح جمة آجلة في الدنيا والآخرة. وقوله: وما أنزلنا عطف على اسم الجلالة، والمعنى: وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهذا تخلص للتذكير بما حصل لهم من النصر يوم بدر، والإيمان به يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله، ويجوز أن يكون العلم به، فيكون على الوجه الثاني من استعمال المشترك في معنييه أو من عموم المشترك. وتخصيص ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان بالذكر من بين جملات المعلومات الراجعة للاعتقاد، لأن لذلك المنزل مزيد تعلق بما أمر به من العمل المعبر عنه بالأمر بالعلم في قوله تعالى: واعلموا، والإنزال هو إيصال شيء معلو إلى سفل، وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله ومن النعم الإلهية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فيجوز أن يكون هذا المنزل من قبيل الوحي، أي والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بدر، لكنه الوحي المتضمن شيئا يؤمنون به، مثل قوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات، والألطاف العجيبة مثل إنزال الملائكة للنصر وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه لتعبيد الطريق وتثبيت الأقدام والاستقاء، وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيها له بالواصل إليه من علو تشريفا له، كقوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والتطهر ولا مانع من إرادة الجميع لأن غرض ذلك واحد، وكذلك ما هو من معناه مما نعلمه أو لم علمناه. ويوم الفرقان هو يوم بدر، وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة 2، سمي يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق والباطل، كما تقدم آنفا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقد كان يوم بدر فارقا بين الحق والباطل لأنه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء، وهو نصر المحقين الأذلة على الأعزة المبطلين، وكفى بذلك فرقانا وتمييزا بين ما هم على الحق ومن هم على الباطل. فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه به وتشريف، وقوله يوم التقى الجمعان بدل من يوم الفرقان، فإضافة يوم إلى جملة التقى الجمعان للتذكير بذلك الالتقاء العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوهم. والتعريف في الجمعان العهد، وهما جمع المسلمين وجمع المشركين. وقوله والله على كل شيء قدير اعتراض بتذييل الآيات السابقة، وهو متعلق ببعض جملة الشرط في قوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فإن ذلك دليل على أنه لا يتعاصى على قدرته شيء، فإنما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن جاريا على متعارف الأسباب المعتادة، فقدرة الله قلبت الأحوال وأنشأت الأشياء من غير مجاريها. ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلك اليوم يوم الفرقان أنه أضيف إلى الفرقان الذي هو لقب القرآن، فإن المشهور أن ابتداء نزول القرآن كان يوم 17 من رمضان، فيكون من استعمال المشترك في معنيه. قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ بدل من يوم التقى الجمعان، فهو ظرف لأنزلنا أي زمن أنتم بالعدوة الدنيا، وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان المسلمون فيها، وتنبيههم للطف عظيم حفهم من الله تعالى، وهو حالة موقع جيش المسلمين من جيش المشركين، وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد، ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدة والعدة والمكانة من حسن الموقع. ولولا هذا المقصود من وصف هذه الآية لما كان من داع لهذا الإطناب، إذ ليس من أغراض القرآن وصف المنازل إذ لم تكن فيها عبرة، والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطئه، والضم والكسر في العين أفصح، وعليهما القراءات المشهورة، فقراءة الجمهور بضم العين، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر العين، والمراد بها شاطئ وادي بدر، وبدر اسم ماء، والدنيا هي القريبة أي العدوة التي من جهة المدينة، فهي أقرب الجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة، والعدوة القصوى هي التي مما يلي مكة وهي كثيب، وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد المسلمين. والوصف بالدنيا والقصوى يشعر المخاطبون بفائدته، وهي أن المسلمين كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة القصوى لأنها أصلب أرضا، فليس الوصف بالدنو والقصوى آثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى، ولكنه صادف أن كانت القصوى أسعد بنزول الجيش، فلما سبق جيش المشركين إليها اغتم المسلمون، فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر وكان الوادي دهسا، فلبد المطر الأرض ولم يعقهم عن المسير، وأصاب الأرض التي بها قريش فعطلهم عن الرحيل، فلم يبلغوا بدرا إلا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن موقع، وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضا يكفيهم وغوروا الماء، فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون، فكان المسلمون يشربون ولا يجد المشركون ماء. وضمير وهم عائد إلى ما في لفظ الجمعان من معنى جمعكم وجمع المشركين. فلما قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا لم يبقى معاد لضمير وهم إلا الجمع الآخر وهو جمع المشركين. والركب هو ركب قريش الراجعون من الشام، وهو العير أسفل من الفريقين أي أخفض من منازلهما، لأن العير كانوا سائرين في طريق الساحل وقد تركوا ماء بدر عن يسارهم، ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا لتلقي عيره رجع بالعير عن الطريق الذي تمر ببدر وسلك طريق الساحل لينجو بالعير، فكان مسيره في السهول المنخفضة، وكان رجال الركب 40 رجلا. والمعنى والركب بالجهة السفلى منكم وهي جهة البحر، وضمير منكم خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا، والمعنى أن جيش المسلمين كان بين جماعتين المشركين وهما جيش أبي سفيان بالعدوة القصوى وعير القوم أسفل من العدوة الدنيا، فلو علم العدو بهذا الوضع لطبق جماعتيه على جيش المسلمين، ولكن الله صرفهم عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك، وقد كانوا يطمعون أن يصادفوا العير فينتهبوها كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ولو حاولوا ذلك لوقعوا بين جماعتين من العدو، وانتصب أسفل على الظرفية المكانية وهو في محل رفع خبر عن الركب أي والركب قد فاتكم وكنتم تأملون أن تدركوه فتنتهبوا ما فيه من المتاع. والغرض من التقييد بهذا الوقت وبتلك الحالة إحضارها في ذكرهم لأجل ما يلزم ذلك من شكر نعمة الله ومن حسن الظن بوعده والاعتماد عليه في أمورهم، فإنهم كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوه، لأنهم يعلمون أن تلك الحالة كان ظاهرها ملائما للعدو، إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدة وقد تمهدت له أسباب الغلبة بحسن موقع جيشه، إذ كان بالعدوة التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها متوسطة الصلابة. فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوخ في أرضها الأرجل من لين رملها مع قلة مائها، وكانت العير قد فاتت المسلمين وحلت وراء ظهور جيش المشركين، فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون، وكان المشركون واثقين بمكنة الذب عن عيرهم، فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهرة خيبة وخوف المسلمين وظاهرة فوز وقوة للمشركين، فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن قلب تلك الحالة رأسا على عقب، فأنزل من السماء مطرا تعبدت به الأرض لجيش المسلمين فساروا فيها غير مشفوق عليهم وتطهروا وسقوا، وصارت به الأرض لجيش المشركين وحلا يثقل فيها السير، وفاضت المياه عليهم، وألقى الله في قلوبهم تهوين أمر المسلمين فلم يأخذوا حذرهم ولا أعدوا للحرب عدتها، وجعلوا مقامهم هنالك مقام لهو وطرب، فجعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم، ورأوا كيف أنجز الله لهم ما وعدهم من النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه. فالذين خوطبوا بهذه الآية هم أعلم السامعين بأننا بفائدة التوقيت الذي في قوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا الآية، ولذلك تعين على المفسر وصف الحالة التي تضمنتها الآية، ولولا ذلك لكان هذا التقييد بالوقت قليل الجدوى، وجملة ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد في موضع الحال من الجمعان. وعامل الحال فعل التقى أي في حال لقاء على غير ميعاد قد جاء ألزم مما لو كان على ميعاد، فإن اللقاء الذي يكون موعودا قد يتأخر فيه أحد المتواعدين عن وقته، وهذا اللقاء قد جاء في إبان متحد وفي مكان متجاوز متقابل. ومعنى الاختلاف في الميعاد اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت المحدود فلم يأتوا على سواء، والتلازم بين شرط لو وجوابها خفي هنا وقد أشكل على المفسرين، ومنهم من اضطر إلى تقدير كلام محذوف تقديره ثم علمتم قلتكم وكثرتكم، وفيها أن ذلك يفضي إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف، ومنهم من قدر وعلمتم قلتكم وشعر المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب أي يجعل أحد الفريقين يتثاقل فلم تحضروا على ميعاد، وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله، ومنهم من جعل ذلك لما لا يخلو عنه الناس من عروض الحوارض والقواطع، وهذا أقرب ومع ذلك لا ينثلج له الصدر. فالوجه في تفسير هذه الآية أن لو هذه من قبيل لو الصهيبية، فإن لها استعمالات ملاكها ألا يقصد من لو ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون شرطها، أي ربط حصول نقيض مضمون الجواب بحصول نقيض مضمون الشرط، بل يقصد أن مضمون الجواب حاصل لا محالة سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه، إما لأن مضمون الجواب أولى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط نحو قوله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وأما بقطع النظر عن أولوية مضمون الجواب بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط نحو قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومحصل هذا أن مضمون الجزاء مستمر الحصول في جميع الأحوال في فرض المتكلم، فيأتي بجملة الشرط متضمنة الحالة التي هي عند السامع مظنة أن يحصل فيها نقيض مضمون الجواب. ومن هذا قول طفيل في الثناء على بني جعفر بن كلاب أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي، أي فكيف بغير أمنا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون في هذه السورة، وكنا أحلنا عليه وعلى ما في هذه الآية عند قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية في سورة الأنعام. والمعنى لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي في وقت ما توعدتم عليه، لأن غالب أحوال المتواعدين ألا يستوي وفاؤهما بما توعد عليه في وقت الوفاء به، أي في وقت واحد، لأن التوقيت كان في تلك الأزمان تقريبا يقدرونه بأجزاء النهار كالضحى والعصر والغروب لا ينضبط بالدرج والدقائق الفلكية. والمعنى فبالأحرى وأنتم لا تتواعدوا وقد أتيتم سواء في اتحاد وقت حلولكم في العدوتين، فاعلموا أن ذلك تيسير بقدرة الله لأنه قدر ذلك لتعلموا أن نصركم من عنده، على نحو قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا غير ما يقال في تقارب حصول حال لأناس كأنهم كانوا على ميعاد، كما قال الأسود بن يعفر في هلك أحلافه وأنصاره جلت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد، فإن ذلك تشبيه للحصول المتعاقب. وضمير اختلفتم على الوجوه كلها شامل للفريقين المخاطبين والغائبين على تغليب المخاطبين كما هو الشأن في الضمائر مثله. وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكن لم تتوعدوا وجئتم على غير اتعاد، ليقضي الله أي ليحقق وينجز ما أراده من نصركم على المشركين. ولما كان تعليل الاستدراك المفاد بلكن قد وقع بفعل مسند إلى الله كان مفيدا أن مجيئهم إلى العدوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله عناية بالمسلمين. ومعنى أمرا هنا الشيء العظيم فتنكره للتعظيم أو يجعل بمعنى الشأن، وهم لا يطلقون الأمر بهذا المعنى إلا على شيء مهم، ولعل سبب ذلك أنه ما سمي أمرا لا باعتبار أنه مما يؤمر بفعله أو بعمله كقوله تعالى وكان أمرا مقضيا وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان تدل على تحقق ثبوت معنى خبرها لاسمها من الماضي مثل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمن. وكذلك قوله وكان أمرا مقضيا فمعنى كان مفعولا أنه ثبت له في علم الله أنه يفعل، فاشتق له صيغة مفعول من فعل للدلالة على أنه حين قدرت مفعوليته فقد صار كأنه فعل. فوصف لذلك باسم مفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتصف بتسلط الفعل في الحال لا في الاستقبال، فحصل المعنى لينجز الله ويوقع حدثا عظيما متصفا منذ القدم بأنه محقق الوقوع عند إبانه، أي حقيقا بأن يفعل حتى كأنه قد فعل لأنه لا يمنعه ما يحف به من الموانع المعتادة. وجملة ليهلك من هلك عن بينه في موضع بدل الاشتمال من جملة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن الأمر هو نصر المسلمين وقهر المشركين، وذلك قد اشتمل على إهلاك المهزومين وأحياء المنصورين وحفه من الأحوال الدالة على عناية الله بالمسلمين وإهانته المشركين، ما فيه بينة للفريقين تقطع عذر الهالكين وتقتضي شكر الأحياء. ودخول لام التعليل على فعل يهلك تأكيد للام الداخلة على ليقضي في الجملة المبدل منها، ولو لم تدخل اللام لقيل يهلك مرفوعا. والهلاك الموت والاضمحلال، ولذلك قوبل بالحياة والهلاك والحياة مستعاران لمعنى ذهب الشوكة ولمعنى نهوض الأمة وقوتها، لأن حقيقة الهلاك الموت وهو أشد الضر، فلذلك يشبه بالهلاك كل ما كان ضرا شديدا. قال تعالى: يهلكون أنفسهم. وبضده الحياة، هي أنفع شيء في طبع الإنسان، فلذلك يشبه بها ما كان مرغوبا. قال تعالى: لتنذر من كان حيا. وقد جمع التشبيهين قوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه، فإن الكفار كانوا في عزة ومنعة، وكان المسلمون في قلة، فلما قضى الله بالنصر للمسلمين يوم بدر أخفق أمر المشركين ووهنوا، وصار أمر المسلمين إلى جدة ونهوض، وكان كل ذلك عن بينة، أي عن حجة ظاهرة تدل على تأييد الله قوما وخذله آخرين بدون ريب. ومن البعيد حمل يهلك ويحيى على الحقيقة، لأنه وإن تحمله المعنى في قوله ليهلك من هلك، فلا يتحمله في قوله ويحيى من حي، لأن حياة الأحياء ثابتة له من قبل يوم بدر. ودل معنى المجاوزة الذي في عن على أن المعنى أن يكون الهلاك والحياة صادرين عن بينة وبارزين منها. وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف حي بإظهار الياء، وقرأه الباقية حي بإدغام إحدى الياءين في الأخرى على قياس الإدغام، وهما وجهان فصيحان. وعن للمجاوزة المجازية، وهي بمعنى بعد، أي بعد بينة يتبين بها ساب الأمرين: هلاك من هلك وحياة من حي. وقوله: وإن الله لسميع عليم، تذييل يشير إلى أن الله سميع دعاء المسلمين طلب النصر، وسميع ما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر، ومن مودتهم أن تكون غير ذات الشوكة هي أحد الطائفتين التي يلاقونها وغير ذلك، وعليم بما يجول في خواطرهم من غير الأمور المسموعة، وبما يصلح بهم ويبني عليه مجد مستقبلهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.